والثالث يريد فدية، والرابع يريد لحما، والخامس يريد عقيقة، صح؟ لا، لماذا؟ لأن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، لكن ما سبق من الأجناس لا بأس به. طيب، ولا بد أن يكون يكونوا مشتركين فيها من قبل الذبح. فلو ذبحها ثلاثة عنهم ثم جاء إنسان بعد الذبح وقال أشركوني فأشركوه، فإن ذلك لا يصح لأنها قد ماتت الذبح، ولا يمكن الاشتراك فيها بعد ذبحها. طيب، وهل لو اشترك ثلاثة فاشتروها ثم جعلوا ينتظرون الناس فجاء أناس بعد الشراء وقبل الذبح وشاركوهم، أي شاركوا الثلاثة والثلاثة لم يعينوها عن أنفسهم، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الثلاثة لم يعينوها عن ثلاثة ولم يذبحوها فهم ينتظرون الناس، فإذا جاء الناس وتلاحقوا فيما بينهم فجاءت. طيب، ولو تبين زيادة واحد ثم ذبحوها على أنهم سبعة وتبين زيادة واحد أنهم ثمانية، فماذا يصنع؟ قال الفقهاء يذبحون شاة، يذبحون شاة لأحدهم. وفي هذه الحال صارت الشاة الآن مشاعة بين الثمانية، لكن هذا للضرورة، وإلا فإن الغنم لا يشترك فيها اثنان على وجه الشيوع أبدا. نعم نعم، جاء سؤالي. بالنسبة للأحاديث التي صحت في جواز ذبح الجذع من غير الضأن، من غير الضأن؟ إيه نعم، يعني إذا عرض مثل إيش؟ الأحاديث هي موجودة في صحيح الجامع لكن ما أذكر لفظها، حتى المحقق هنا ذكر هذا، قال ثبت هو على كل حال حديث أبي بردة بن إياه ضحى بعناق، لكن قال رسول لم تجز عن أحد بعدك، والأحاديث الأخرى ما أعرف حالها، فإما أن تكون هذا من أول الأمر قبل، لأنه إذا تعارض نصان أحدهما ينقل عن الأصل والثاني يبقى على الأصل قدم الناقل. ايش؟ يأتون بالأضحية، نعم، ويلهون بها حتى يفرحوا أبناءهم من هذا، فهل هذه تكون مجزئة أو لا؟ اي نعم تجزئ، ما دام نوى التقرب إلى الله عز وجل وإن فرح الأولاد. يا شيخ، غير التقرب إلى الله، ها؟ غير التقرب إلى الله، ها؟ قد لا يدري أنها سنة. اي، إذا لم يعلم أنها سنة فإنما الأعمال بالنيات. نعم زهير. قال والتضحيه افضل من الصدقه القيمه، يعني الصدقه جزء في ايش؟ لو اخرج قيمه الاضحيه. نعم نعم، لا يجزى عن الاضحيه، هو قال افضل. لا ما تجزى عن الاضحيه. والافضليه يا شيخ، الافضليه معناها لو خير الانسان بين ان يذبح الاضحيه او ان يخرج دراهم صدقه، قلنا ذبح الاضحيه افضل، مع أن الأضحية سوف يأكل منها وينتفع هو وأهله وجيرانه. ليس ظاهر كلامه، أبدا معروف، ليس معناه أن الصدقة تجزى عن الأضحية. نعم شرافي. بارك الله فيكم، لم يتضح وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى دعاهم أن يدخلوا فوق ثلاثة، نعم، رخص لهم، نعم، لأنهم يتبعون بالفجاعة أكثر من غيره. نعم، لكن هل ينتفعون به كما ينتفعون بالبر والقمح وما أشبه ذلك؟ لا ينتفعون مباشرة. إيه لا ينتفعون، ما في شك، لأن اللحم أول أنه مو بغذاء كامل، ليس هو القوت عند أهل المدينة، فالقوت عندهم هو الشعير والتمر، هذا أغلب ما يكون عندهم. نعم سليم، أربعة.